هو سيدنا عبد الله بن حرام يأتي إلى ولده جابر ويقول له: يا جابر، إني سأخرج وأقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك 9 بنات فزوجهم يا جابر، وعلي دين لرجل يهودي فسدد عني ديني يا جابر. قال له: يا أبتي، اجلس أنت وزوج بناتك وسدد دينك، وأخرج أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا جابر، إني سأخرج مع رسول الله وإني أشعر أني في هذه الغزوة شهيد، بل وأنا أول الشهداء. فيخرج سيدنا عبد الله بن حرام فيكون أول شهيد في غزوة أحد، سيدنا عبد الله بن حرام، والمشركين قد مثلوا بجثمانه. فيأتي سيدنا جابر يريد النظر إلى أبيه وهو لا يعلم شيء، فإذا بالصحابة يخفونه عن أبيه، فإذا بالنبي يقول: دعوه دعوه ينظر إلى أباه. قال: فلما رأيت أبي وضعت يدي على فمي من شدة البكاء، فإذا بالنبي يقول: أبشر يا جابر. فما كلم الله أحدا كفاحا وجها لوجه يا جابر، وكلم أباك كفاحا وجها لوجه، وقال: تمنى علي يا عبد الله، ماذا تريد؟ قال: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا وأستشهد في سبيلك مرة أخرى. قال الله: يا عبد الله، لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، وما يبدل القول لدي، تمنى علي يا عبد الله. قال: يا رب، أتمنى أن تخبر إخواننا في الدنيا ما نحن فيه من السعادة والسرور. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله. سيدنا جابر بن عبد الله عليه الدين الذي كان لأباه لرجل يهودي، كان أول ميعاد لتسليم الدين في وقت جز النخل، إلا أن سيدنا جابر بن عبد الله أخذ يسير في بستانه فوجد أن نخله خاصا ولا يثمر كما كان يثمر، فذهب إلى الرجل اليهودي وطلب منه أن يمهله قليلا، ولكن اليهودي رفض. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم مع اليهودي ليمهله قليلا، فذهب النبي ومعه سيدنا جابر بن عبد الله، ذهب إلى اليهودي فقال له النبي: أنظر جابر، أي أمهل جابر في دينه. قال: لا يا أبا القاسم. فإذا بالنبي يقول ثانية: أنظر جابر، ولكن اليهودي رفض. قال النبي: أين بستانك يا جابر؟ فأخذ النبي إلى البستان وقال: ها هو يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وقال: بسم الله، وأخذ النبي يطوف خلال النخل. ثم قال النبي: أين عريشك يا جابر؟ فأخذ النبي إلى العريش، وهو المكان الذي يستريح فيه صاحب البستان. فقال النبي: يا جابر، اذهب فجز نخلك واقض دينك وتعال يا جابر. فذهب سيدنا جابر بن عبد الله وأخذ النبي إغفاءة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي من نومه قال: ما صنع الله بك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، جززت النخل وأعطيت الدين لليهودي، وتصدقت يا رسول الله، وتبقى لي ما لم يبقى في أي عام، فإذا بالنبي يضحك ويقول: أشهد أني رسول الله. فصلوا على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على خير خلقك وإمام أنبيائك سيدنا محمد. حتى جاء يوم الخندق، يقول جابر بن عبد الله: إنا يوم الخندق نحفر. فعرضت كديا شديدة، أي صخرة كبيرة، نضربها بالفأس، الفأس ينكسر وهي لا تتأثر. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، عرضت كديا شديدة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إزارا ورداء كملابس الإحرام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس، ورفع النبي الفأس، فلما رفع النبي الفأس انكشف بطنه الشريف، يقول جابر: فنظرت فإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. وعندما ضرب النبي الحجر تحول الحجر إلى تراب بإذن الله. يقول جابر: فلما نظرت إلى بطن النبي إذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى أهلي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب سيدنا جابر إلى زوجته، قال لها: ويحك ويحك يا امرأة، لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما عليه صبر. قالت: ما بالك يا جابر، ماذا رأيت؟ قال لها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، أعندك طعام؟ قالت له: يا جابر، والله ما عندنا إلا عناق، أي عنزة صغيرة، وصاع من شعير، أي رغيفين أو ثلاثة أرغفة، فلو شئت ذبحنا العناق وطحنا الشعير فصنعنا طعاما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: افعلي ذلك. فقام جابر وذبح العناق وقطعها لحما ووضعها في البرمة، وجاءت زوجته وطحنت الشعير وتركته في مكان حتى يختمر ليصبح طعاما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر وهو عند الباب يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلقت به زوجته وقالت: يا جابر، لا تفضحنا برسول الله ومن معه، ولا تأتي بعشرة رجال، فأتي برسول الله ومعه رجل أو رجلان من أهل الخندق يا جابر، فإن الطعام قليل. قال لها: حسنا. فذهب سيدنا جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فدنوت منه فساررته في أذنه، أي اقتربت من النبي وحدثته في أذنه، فقلت: يا رسول الله، تعيم لي فتعال أنت ورجل أو رجلان من أهل الخندق. قال النبي: كم هو يا جابر؟ قال: يا رسول الله، قليل من اللحم وصاع من شعير. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف وقال: يا أهل الخندق، إن طعامكم عند جابر. فإذا بسيدنا جابر بن عبد الله يعود إلى زوجته ويقول لها: ويحك يا امرأة، ويحك يا امرأة، لقد فضحنا برسول الله ومن معه. قالت: أجاء رسول الله ومعه عشرة رجال؟ قال: جاء رسول الله ومعه كل أهل الخندق. قالت زوجته: فعل الله بك، أي دعت عليه. قالت له: لقد فضحنا برسول الله ومن معه، هل سالك ما طعامك يا جابر؟ قال لها: نعم. قالت: رسول الله أدرى بما فعل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي إلى مكان الطعام، وقال النبي: بسم الله. ثم قال النبي لامرأة جابر: ادعي خبازة تخبز معك. وقال النبي لجابر: يا جابر، قل لهم إن رسول الله يقول لكم ادخلوا عشرة عشرة. فدخل عشرة ثم أكلوا وخرجوا، ثم أكل عشرة وخرجوا، ثم أكل عشرة وخرجوا، حتى أكل كل أهل الخندق. قيل: يا جابر كم كنتم؟ قال: والله كنا 1000 رجل، وعدت لأنظر في البرمة فإذا بالطعام كما هو. فقال النبي لامرأة جابر: أطعمي أهلك وجيرانك، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة.